والأمل والتمني كلاهما يعني فيه معنى قريب، ولكن الأمل فيما يتحققه الإنسان فإذا فقده تمنى. يبقى التمني يأتي بعدما يفقد الإنسان الأمل، يبتدي يحلم، فكأن الأمل له أسباب، والإنسان لا يأمل إلا إذا كان معه أسباب الأمل. خلاص عنده الأسباب، بدأ يترك هذه الأسباب ليصل إلى أمله، فلما وصل وجده سرابا بقيعا فبدأ يحلم. يحلم اللي هو الإيه؟ اللي هو التمني. فذكر في الأمل وطوله، وذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث العجيب، وهو يصور أمل الإنسان وأن أمله يحتاج إلى أضعاف أضعاف عمره. لو أن المرأة ترك وما يأمل تحتاج إلى أضعاف أضعاف عمره. وأقول لكم شيئا خطر لي من 10 سنوات أن أحقق كتاب الجامع الكبير لجلال الدين السيوطي، وكان إذاك قد نشر جزء منه في الهيئة في مجمع البحوث الإسلامية، وهم لحد النهاردة ما أنهوا الكتاب، وعملوا لجنة لجمع الجوامع، لجنة جمع الجوامع، بدأوا ينشروا في الكتاب من سنة 1970. النهاردة 2004، يعني بعد 34 سنة بينشروا في كتاب لو أخذه طالب علم مجد لأنهاه في عامين. طالب علم مجد ينهي الكتاب في عامين. الكتاب على قسمين، أنا أخذت القسم الأول، قسم الأقوال وقسم الأفعال. قصد السيوطي بهذا الكتاب أن يجمع الأحاديث القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قطع النظر عن صحتها وضعفها، لم بكل حاجة، صحيح وضعيف وموضوع ومنكر وباطل وشاذ كل حاجة. وذكر طارق الحديث، ثم ذكر من خرجه برموز له، خاء للبخاري، ميم لمسلم، ت للترمذي، نون للنسائي، ه لابن ماجه، عين لابي يعلى، اي حاجه، عاقل العقيلي، حلم الاحمد كده، يعني رموز هو ايه؟ هو كتبها واصطلح عليها. فالكتاب ده خطر لي ان احقق هذا الكتاب. والقسم الاول 30,000 حديث، والقسم الثاني يقارب هذا القسم، يعني الكتاب كله بالاقوال والافعال 60,000 حديث. الذي اطمعني ان انا اعمل هذا الكتاب ان انا لما نظرت الى رصيدي من الشغل انذاك وجدت حوالي 15,000 حديث اللي انا خرجتهم الى ذلك الوقت. فوق 15,000 حديث سهل، كل الحديث اللي انا حققتها هشوف كل حديث انا حققته واحطه في مكانه في جامع الجوامع السيوطي. فانا مش هشتغل الكتاب الاول، انا تحت الحاضر عندي 15,000 حديث شغال، فكل اللي انا هعمله هذا الشغل القديم على الايه؟ على الكتاب. واعطيت لكل حديث ورقه، عملت مجلدات كثيره كده، مجلدات، واديت لكل حديث ورق وش وظهر بس. فلقيت ان عدد المجلدات اللي انا جلدتها 100 مجلد بالتمام والكمال، كل مجلد 300 ورقه في 100، ادي 30,000. خلاص. وبعدين ابتديت اشتغل، وجدت الحرف الألف لوحده 28 مجلد أحاديث اللي هي على حرف الألف. طبعا ده مشروع أنا حطيته في السك، ما أنا عندي مشروع أخرى شغال فيه، بس لو قلت أحطه في السك حاجة إيه أتسلى بيه، 100 مجلد. أنا دلوقتي لما بنظر لل 100 مجلد اللي أنا مجلدهم وحطيتهم قدامي عشان أشتغل، أقول يا الواحد كان أمله طويل جدا، 100 مجلد ده عمري لجنة كاملة. مش عمر إنسان. يعني العمل ليس كاملة مكونة من 20-30 باحث مجلد اشتغل ليل نهار وخلصوا 100 مجلد يبقوا يعني تمام. ده بالإضافة المشروعات أخرى كل مكان يعني لي أيام مكان الواحد نشيط وجادع يعني أو اشتغل مشاريع وكل مشروع أقل مشروع 10 مجلدات. فأنا لما الحقيقة قرأت الحديث دوت وتذكرت المسألة وانت قعدت أبص لمشاريعي والمجلدات اللي أنا حاططها قدامي قلت ده أنا محتاج إلى أضعاف أضعاف عمري عشان أخلص مجلداتي. ومع ذلك لو أنهى المرء مثل هذه المجلدات هيطمع برضه إن هو يفتتح مشاريع كبيرة ويتمنى إن هو يصل إلى ما يفيد وهكذا. هذا الأمل نعم لا يشبع، هذا الأمل هو الذي أعطى للحياة طعمها. لولا هذا الأمل لبطل عمل الناس كله، ما تحرك إنسان قدميه أبدا لولا الأمل. فالأمل بطبيعة الحال يتجاوز عمر الإنسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصور هذا للصحابة رسم على الأرض أرض التراب أو رمل فرسم لهم هذا الحديث، فرسم مربعا، مربع هو ما تساوى الأضلاع بالأربعة، وبعدين من وسط المربع ده من وسط كده أخذ خطا طويلا وهذا الخط طبعا تجاوز المربع خرج منه، وفي داخل هذا المربع وبجانب الخط الطويل بس من داخل المربع رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا قصارا على اليمين وعلى الشمال. تصورتم هذا؟ طيب. وبعدين أشار إلى الخط الطويل بل أشار إلى الخط الذي هو منه في المربع، خلاص الخط اللي في المربع منه عليه طلع بره، وقال هذا الإنسان تمام. وبعدين أشار إلى المربع وقال وهذا أجله محيط به شعر فيه هو منه أبدا. ثم أشار إلى الخط الطويل الذي خرج من هذا المربع وقال وهذا أمله، يعني أمله تجاوز أجله. ثم أشار إلى هذه الخطوط القصار التي عن يمين هذا الإنسان وعن شماله، ثم قال وهذه هي الأعراض، الأعراض اللي هي المصائب وما يعرض للإنسان في حياته، وهذه هي الأعراض، إن نجا من عرض نهشه الآخر، والنهش هذا لا يكون إلا لذوات السم من الأفاعي والحيات، وإنما ذكر أو نبه على هذا بالنهش لأن ذوات السم قلما يجد الإنسان منها إذا لدغته، لدغتها تساوي الموت غالبا. فهذا هذا التصوير بين لنا أشياء. الشيء الأول أن الأجر محيط بالإنسان كما أحاط المربع بهذا الخط، والأعراض التي تنهشه تكون سببا في موته، فإن نهشه هذا فإن نجا من هذا نهشه هذا، وإن نجا من هذا نهشه هذا، وإن نجا من الكل أحاط به الموت. يبقى إذن هو لابد أنه راجع إلى ربه، وهذه الأعراض اللي هي المصائب التي تعرض للإنسان في الدنيا شيء لازم الذي يتصور أن يمضي إلى آخرته وإلى منزله بدون أن يصاب غافل، ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا، رجل داخل الحرب ومتصور انه لن يصاب لا بسهم ولا برمح ولا بسيف يرجع سليم، زي ما يكون رايح يتفتح ويرجع وهو رايح حرب. الذي يذهب الى الحرب ويتصور انه لن يصاب فقد ظن عجزه. فالامام البخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب اعظم الافات التي تعترض الانسان وتجعله يسوف ولا ينتبه الى انه ميت، اما بالسبب واما بالاجل. فقال: باب في الامل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أثر بمزحزحه، وما هو المزحزح من العذاب يعمر، أي بمباعدة. واللفظ الفعل الرباعي الذي يتكون من حرفين، والحرفان يتكرران في مقطع الفعل زي زحزح، وتكون من حرفين الزاي والحاء، وبعدين تكررت زاي حاء زح زحا. تمام. كب كب كب كب لس لس. تمام. الفعل الرباعي المكون من حرفين يتكرران يدلان على مشقة الحركة فيه عادة، فكبكبوا فيها هم الغاوون، كبكب يعني وقع على وجهه ثم قام فوقع فقام فوقع وهكذا، كل ما يقوم يقع، ادي كبكب كبكب. زحزح يعني بصعوبة بالغة، يعني بالكاد طبع كده من على النار ويتزحزح كده ايه بتخاف تنطلق، يعني بينه وبين النار مفيش. تمام. فهنا الامام البخاري اورد هذه الايه: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. عايز يقول لك ان الرجل اذا الهاه الامل دخل النار. خلاص، اذا الهاه الامل دخل النار. ولذلك جاء الايه بعدها: ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. فدي العلاقه ما بين الايتين، بين هذه الايه وبين الايه التي اوردها. ثم ذكر اثر علي بن ابي طالب، وهذا الاثر له طرق كثيره ولكن لا يخلو طريق منها من مقال، لكن كلها مجتمعة تدل على يعني أن الكلام أصلا عن علي بن أبي طالب. والبخاري رحمه الله في باب المعلقات لا يحرص على الصحيح. باب المعلقات، نقلنا المعلقات التي يحذف البخاري الإسناد كله أو جزءا من الإسناد من أوله، هذه المعلقات في البخاري. هو هنا قال: وقال علي، اللي هو ابن ابي طالب، فلم يذكر اسناده الى علي بن ابي طالب. فده اسمه عند علماء الحديث اسمه ايه؟ الحديث المعلق. البخاري في المعلقات لا يحرص على الصحيح منه، ممكن يجيب معلق ضعيف او حسن او مقارب من الحسن او صحيح. فما لما بنقول ان الاحاديث او الاسانيد عليه كلها ضعيفه، ما يجيش واحد يقول البخاري ازاي في حديث ضعيف، لان هذا ليس على شرط البخاري. اللي على شرط البخاري الحديث الذي اسنده، اللي يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان، هو ده على شرط البخاري اللي انت تحاسب البخاري عليه. انما الحديث المعلق البخاري لا يحرص على انتقاء الصحيح واضطفائه من مظاهره. تمام. كل اثر ده موجود في كتب كثيره، زي كتاب ابن ابي شيبه المصنف، وزي زهد بن مبارك، وزي قصر الامل ابن ابي الدنيا، والبيهقي شعب الايمان، والاصبهاني في الترغيب والترهيب، والدينوري في المجالسه، ومصادر اخرى كثيره فيها اكثر من اسناد لهذا. ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي هو على شطه. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد اللي هو القطان شيخ الإمام أحمد عن سفيان. سفيان جميل إلا عبر نقول سفيان عن أبيه ها؟ إيه؟ إيه؟ ملوش أب؟ يعني ابن عيينة لا يحدث عن أبيه عادة، إذا يحدث عنه أحيانا. ما كلمة عادة دي ما ينفعش إلا إذا كان أغلب عادته لا يحدث عن أبيه، تمام؟ ولكنه يحدث عن أبيه أحيانا، فيقال لا يحدث عن أبيه عادة، تمام؟ ونحن لا نعلم أن سفيان بن عيينة حدث عن أبيه شيئا، تمام؟ وطبعا بعض الناس ممكن يقول لك يحيى بن سعيد ده خاصة في تلاميذ سفيان الثوري، ولكن يحيى بن سعيد أيضا كان من خاصة في تلاميذ سفيان ابن عيينة، نعم. لكن هو يحيى القطان لما يقول عن سفيان كده ولا ينسبه يكون عادة سفيان الثوري. طيب قال حدثني أبي، أبوه هو سعيد ابن مسروق، عن منذر وكنيته أبو يعلى منذر الثوري، الربيع بن حسين عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله بن مين؟ ليه؟ طيب أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله عن رسول الله. عبد الله مين؟ سالم عن عبد الله رضي الله عنه. يبقى عبد الله مين؟ ليه؟ طب ما ده لم ينسبه، ليه خليته ابن عمر؟ ها؟ أي يشوف الفكاكة تنفع كل حاجة إلا في علم الحديث. ماشي؟ يعني ما تجيبهاش بالشبه كده، كل حاجة لها قدر. طبعا هو عبد الله ليه؟ لأن ربيع بن خثيم كوفي، وإذا قال الكوفي حدثنا عبد الله يبقى ابن مسعود، فإذا قال المصري حدثنا عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص، وإذا قال الحجازي حدثنا عبد الله يبقى ابن عمرو. خلاص؟ فهنا ربيع بن خثيم رضي الله رحمه الله تعالى هذا كوفي، تمام، بالاضافه لان ربيع بن خثيم انما يروي عن ابن مسعود خاصه. وربيع بن خثيم هذا يعني احد من ذكرت هذه الامه به، وكان عبد الله بن مسعود اذا راه قال وبشر المخبتين، وكان يقول له والله لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك، وكان شديد النظر إلى الأرض، حتى أنه لما كان يذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود كان لا يفارق طرفه الأرض، فتخرج الجارية ثم تدخل إلى ابن مسعود فتقول له صاحبك الأعمى بالباب، كثرة ما كان ينظر إلى الأرض، وهو معدود من الزهاد الثمانية، اللي هو ابن أبي حاتم روى جزءا فيه اسم زهد الثمانية من التابعين، فذكر فيهم ربيع بن خثيم، فرأيت أن أعطر هذا المجلس بذكر شيء من فضائل ربيع بن خثيم الذي لا يكاد يعرفه إلا خاصة أهل الحديث كمان، مش كل أهل الحديث، مش كل مشتهد الحديث ممكن يعرف ربيع بن خثيم، إنما يعرفه خاصة أهل الحديث. فربيع بن خثيم رحمه الله لما سئل عنه يحيى بن معين قال لا يسأل عن مثله، حتى ما قالش ثقة، لأن ثقة شوية عليه، ثقة يعني لا يبلغ الإنسان إذا قال ثقة لا يبلغ ما مقام الربيع رحمه الله. وقال الشعبي لعامر بن جرحيل الشعبي كان من معادن الصدق. وروى سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق قال قلت لأبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة ده أحد الرواة بن مسعود المشهورين ومن المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام، قيل له أنت أكبر أم ربيع ابن كثير؟ قال أنا أسن منه وهو أكبر مني عقلا. ولم يجد أبو وائل غضابة أن يشهد لمن هو أقل منه في السن، لأن الإنصاف كان يغلب على هذا الدين. والقدر الذي رواه ابن أبي حاتم في زهد الثمانية من التابعين قال بإسناده إلى علقمة ابن مرثد قال انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين. فأما الربيع فقيل له حين أصابه الفالج، فالج لحيز الشبك، لو تداويت؟ فقال قد علمت أن الدواء حق، ولكن ذكرت عادا وثمود وأصحاب الرد وقرونا بين ذلك كثيرا كانت فيهم الأوجاع وكانت لهم الأطباء، فما بقي المداوي ولا المداوى. فقيل له ألا تذكر الناس؟ قال ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس. إن الناس خافوا الله في ذنوب الناس وأمنوا على ذنوبهم. وقيل له كيف أصبحت؟ قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وكان ابن مسعود إذا رآه قال وبشر المخبتين، أما إن محمدا صلى الله عليه وسلم لو رآك لأحبك. وكان الربيع يقول أما بعد فأعد زادك وخذ في جهازك وكن وصي نفسك. كن وصي نفسك يعني كل شيء تخشى ألا يؤديه من خلفك فافعله قبل أن تفوت. لا تترك دينا عليك اتكالا على الورثة، فإن كثيرا من الناس بعد أن يموت الميت يقولون إن الحي أبقى من الميت، خذوا هذا المال أرى الله يغفر له، ويأخذون هذا المال وينفقوه على الورثة. فكل شيء تخشى ألا يقوم به وارثه فافعله أنت، ده معنى كلام الربيع بن زيد وكن وصي نفسك. وقال أيضا رحمه الله في رواية منذر الثوري، منذر هو أبو يعلى الثوري الذي يروي عنه هذا الحديث الذي رواه البخاري، كان الربيع إذا أتاه الرجل يسأله قال اتق الله فيما علمت وما استوثر عليك فكله إلى عالمه، أي ما غاب عنك علمه فكله إلى عالمه. والربيع يشير هنا أصالة إلى مسألة القضاء والقدر، وما طوي عنك بساطة، لماذا أنا فقير وهو غني؟ اطوي بساطة. لماذا أنا مريض وهو صحيح؟ لماذا هو رئيس وأنا دم؟ اطوي بساطة. يعني إيه؟ يعني لا تسأل، المهم انك انت تهتم بما امرت به، اما ما غاب عنك فكله الى عالمه. قال لانا عليكم في العمد اخوف مني عليكم في الخطا، طبعا لان هناك فرق ما بين العمد والخطا. وما خيركم اليوم بخير ولكنه خير من اخر شر منه. شوف يعني ذلك الكلام ده كان بيقوله الربيع ايام زمان، قل خيركم اليوم ليس بخير في الحقيقة، ولكنه صار خيرا لما قيس بأشر منه. إذا المسألة إيه؟ المسألة ليست خير اللحظة، تمام؟ كما يعني كان يقول ابن الجوزي لما يذكر علماء الحديث وقلتهم، يقول: وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ده كلام لأئمة ابن الجوزي، الجوزي ده مات سنة 599 هجري، يعني في أواخر القرن السادس الهجري، 599 هجري أواخر القرن السادس، أواخر القرن السادس الهجري، نعم. فيقول: وما تتبعون الخير حق اتباعه، ولا تفرون من الشر حق فراره، ولا كل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أدركته، ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو. طبعا هو يقصد أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى تنفيذ ما أمر به على سبيل الأمر على اختلاف درجات الثلاث، على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، ما يستطيع فروق القبر إلا أن يكون نبيا، أن يحيط بكل الأوامر بدرجاتها الثلاث. وشاهدي على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا طرق الاستقامة لكثرتها، ولأن المرء يضيق عقله أن يكون أن ينفذ كل ما أمر به على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة. أنا ما قلتش الوجوب ليه؟ لأن الوجوب ده ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحق والإلزام، يعني يجب عليه وجوبا أن يفعل، خلاص أنا أعتبر أن الناس كلها نفذت الواجب، لكن يبقى بابة المستحب وهي واسعة جدا، يضيق عقل الإنسان أن يجمع كل المستحبات أو أن يستطيع أن يفعلها، قد يفعلها في وقت دون وقت، لكن لا يستطيع أن يفعلها جميعا. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ده بقية حديث ثوبان رضي الله عنه. ثم يقول: السرائر التي يخفين من الناس، وهن لله بواد التمسوا دواءهن. ثم يقول: وما دواءهن إلا أن تتوب ثم لا تعود. السرائر اللي هي الأفئدة وما يطوي عليه قلب الإنسان، السرائر يعني ابن الجوزي في صيد القاضي يقول: ورب رجل مكثر من العبادة مقبل على ربه إذا رأته العيون مقتته القلوب، ورب رجل أقل منه في العبادة إذا رأته العيون ذكرت الله. وإنما الأمر في السرائر، السرائر يعني هذا الإنسان الأول يطلب ابن الجوزي، ممكن يكون إنسان يعني قلبه ينطوي على غل وحسد وعجب وكبر، وفي بعض الناس واحفظت في حياته ظاهرة غريبة جدا، سواء كان من الرجال أو من النساء، تجد مثلا امرأة حافظة لكتاب الله ومن أسوأ الناس خلقا، ودي أنا مثلا لا أفهمها، لأن أفهمه أن رجلا يحمل في صدره كتاب الله عز وجل يكون من أرق الناس وأحسن الناس خلقا ودينا، لكن يبقى حافظ القرآن وسيء الخلق، حافظ القرآن ويأخذ فلوس الناس، يؤم الناس في المحراب وعليه ألوف مؤلفة من الناس وقد يعملها مشاريع، وعاد المشروع يكسر ولا حق، ناس يروحوا له ليل نهار عايزين فلوس عايزين فلوس ولا ولا في الناس، ده كيف يلقى الله؟ القرآن ايش حظه ده؟ ماذا انتفع بالقرآن؟ فدي من العجائب الحقيقة، هذه من العجائب. يا رجل امرأة أنا صادفني هذا في مسائل الطلاقات والكلام، امرأة تبقى بتدرس حفظ القرآن كما يقولون عنه وبتدرس علوم القرآن ومعها أسانيد، معها أسانيد بقراءة حافظ عن 3-4 شيوخ وإجازات وسبت وحاجات زي كده، وبعدين هاجي حقها بينها وبين جوزها الاقي الست لا تطاق ولا تحتمل، سيئة الظن إلى أبعد حد، عندهاش حاجة في حسن الظن أبدا، ولا تحمل شيئا إلى الخير مطلقا، دي نماذج أنا شفتها، نماذج أنا شفتها. فده ممكن يبقى بيصلي ويعيط ودموع يبل السجادة بدموعه والكلام ده، ويصبح الصبح يمشي حتى العرش قديم، مع انه ايه؟ مع انه بالمثابة التي ذكرتها. ورجل آخر أقل منه عباده لكنه أسلم قلبا، أول ما العيون تشوفه تسبح الله وتذكره وتلاقيه في القلوب محبة، وهو أقل من الآخر. إيه الفرق ما بين هذا وذاك؟ السرائر، السرائر إصلاح السريرة، إصلاح القلب، ده هو يعني الأصل، وما يكون عليه من أعمال العباد فرع عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديثا آخر في هذا الباب، قال حدثنا مسلم، مسلمين مسلم ابن الحجاج الإمام مسلم إيه؟ إبراهيم مسلم ابن إبراهيم، طيب نعم، حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي، حدثنا همام وهو همام بن مين؟ هو الطبقة دي أشهر همام فيها مين؟ أشهر همام في الطبقة دي هو همام بن يحيى، وفي غيره همام بن يحيى اللي هو من طبقة الثوري ومن طبقة شعبة وأحد الرواة عن قتادة، ها؟ يعني الرواة عن قتادة المشهورين سفيان الثوري وشعبة وهمام بن يحيى وشمس الاستوائي وسعيد بن أبي عروبة، ها؟ الخمسة دول هم المميزين في حديث قتادة. فهو الطبقة دي همام لما كده يذكره ولا ينسبه وكل شيخ شيخ البخاري، يبقى همام ابن يعني. عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال، الحديث اللي فات ده من مفاريد البخاري، من مفاريد البخاري، يعني مسلم لم يروي إنما رواه الترمذي عن محمد بن بشار، ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس، ورواه ابن ماجه عن بكر بن خلد وابي بكر بن خلاد، ماشي بادي كام؟ 4، ورواه احمد بن حنبل بادي كام؟ 5، ورواه الدارمي قال اخبرنا مسدد ابن مترهد بادي كام؟ 6، هؤلاء الستة قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان بهذا الاسناد الذي عند البخاري. قال البخاري حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. انتوا لسه فاكرين الرسم؟ هذه عندنا المربع، خط المربع وبعدين خط من جوه ده الانسان، طلعنا بره المربع يبقى ده ايه؟ الامل، خلاص. قال هذا الانسان واشار الى الخط اللي داخل المربع، وبعدين الخط اللي طلع بره خالص ده قال وهذا امل، فبينما هو كذلك غرقان في الامل وعايز يخلص بيت مجلد، ها، خلص المشاريع وبتاع، إذ جاءه الخط الأقرب. الأقرب اللي هو إيه؟ اللي هو الأدب المحيط بتاعه الموت، يعني ما لحقش، يعني لحقش يوصل، ما لحقش يعمل حاجة برضه خالص. إذ جاءه الخط الأقرب وهذا يدل على ان المرأة ينبغي عليها ان يكون مستعدا، كما قالت عمر في اخر الحديث الذي رواه البخاري وذكرناه في المرة الماضية، كنت في الدنيا كانك غريب، قالت عمر اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرض ومن حياتك لموتك. وفي رواية ابن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال وعد نفسك من اهل القبور فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. وهذا الحديث حديث انس رضي الله عنه عزاه ابو الحجاج المزدي في تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف الى الامام الى سنن الامام النسائي، ولم اجده في السنن الكبرى للنسائي. ومسلم الامام النسائي يرويه عن شيخه عبيد الله بن سعيد ابي قدام وهو احد شيوخ البخاري ومسلم برضه، قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم عن همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك بهذا الاسناد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. رجل كان يصلي ووضع نظارته امامه على الارض، فمر آخر فدات عليها فكسرها، هل هو ملزم بثمنها؟ وهل صاحب النظارة مشترك في الخطأ؟ أنا صراحة شايف إن هو ما عندوش نظارة. ليه؟ لأنه إذا وضع النظارة قدامه فهذا طريق، هذا طريق، تمام؟ لازم يبقى إذا كان بيصلي جماعة. إذا كان بيصلي جماعة يبقى ده طريق، خلاص؟ يبقى اللي كسر النظارة غير ملزم بدفع ثمنها، لكن إذا كان المصلي يصلي وحده يبقى اللي كسر النظارة ملزم. ليه؟ لأنه كسر سترته، ها؟ يبقى كسر السترة بتاعته، لا يجوز له أن يمر أمامه ويقطع السترة عليه. خلاص زي بس وهذا اجتهاد منه. وخلاص اذا كانوا هم الاثنين فقراء يبقى مجلس الاداره يجيب صاحب ال طالب في معهد القراءات يقول هل يجوز لي ان اتغير ويستخرج شهادة مرضية للمعهد؟ لا يقوص طالما بالقراءات ده، ها؟ هو ده دي قرايه مين دي؟ قال ازاي راجل قرآني وراجل بتاع قراءات ومش قرآني بس ده بتاع قراءات كمان، يعني هيقرا القرآن بأكثر من قراءة، وروح طلع شهادة مرضية؟ يا أخي عيب عليك. يسأل عن درجة الحديث وضوء الوضوء على الوضوء نور على نور وزيادة عشر حسنات، هذا لا يصح، لا أصل له. بعض المتأخرين عجز إخراج زكاة الفطر نقدا، فهل أصحاب هذا الرأي عندهم دليل من كتاب السنة؟ هم أما من ناحية الدليل فالدليل لم يأخذوه صراحة إنما أخذوه تأويلا، والصحيح في هذا أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدا على مذاهب أكثر أهل العلم الأئمة الثلاثة وجماهير أصحابه، لا يجوزون خروج زكاة الفطر نقدا، ولا تجزئ صاحبها إذا خرجت نقدا على القول الصحيح، تمام؟ وبعدين موعد إخراج زكاة الفطر بعد ظهور هلال العيد. طب انت هتقول طيب ما ظهور هلال العيد انا عايز اوديها المكان الاخر لارحامي او الى اخره، بنقول لك اعطي الزكاه ان شاء الله يكون من اول رمضان لرجل في البلد اللي انت عايز تطلع فيها الزكاه، ويكون كانه وكيل لك امين على الزكاه، تقول له خلي الزكاه دي عندك لحد ما يقال بكره العيد طلع الزكاه. احنا هنا في مسجد شيخ الاسلام نتلقى الزكوات يمكن من نصف رمضان، نتلقى الزكوات بنحتفظ بيها وبنكون عارفين الاسر اللي هتاخد الزكاه وعارفين اماكنها، ولما يقال بكره ثاني عيد نحمل كل الزكاه على سياره ونلف على على اصحاب الزكاه المستحقين، يعني في خلال ساعتين ثلاثه بيكون خلاص وزعت الزكاه. نعم. هل يجوز حمل المصحف للقراءة في صلاة القيام للإمام والمأمومين؟ الإمام ماشي، الإمام لكن المأموم ده اللي ماسك مصحف، زي ما شفت بعض إخواننا ماسكين مصاحف ورا الإمام. وبعدين كنا بنصلي في الشارع، طب ماشي لو انت ورا الإمام مثلا في الصف الأولاني وجايز الإمام مثلا لخبط ولا يدخل له آية في آية ولا يرتج عليه يوقف ولا كده، فيقول قال له عذر انه هيرد، لكن اللي في الشارع ده ماسك مصحف ليه؟ فده نوع من العمل الذي ليس له طائل في الصلاة، الذي ليس له طائل. أصل في الصلاة انك انت ما تحضرش حركة بعيدة عن الصلاة نفسها إلا إذا كان في ضرورة إلى ذلك أو حاجة إلى ذلك. فأنا لا أرى الحقيقة لإخواننا اللي بيحملوا المصاحف أن يفعلوا أن يحملوه، لأنه عمل زائد في الصلاة ليس له يعني فيه. نعم. ما حكم رفع اليدين والصوت في التكبيرات الإمام؟ ما عادت المرجع الذي أرجع إليه في ذلك. الإمام الترمذي نقل في سننه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة، وذهب أبو حنيفة وابن حزم وغيرهما إلى أن الصحيح ترك الرفع، لأن أدرك الرفع لا هيئة، والهيئة لابد لها من دليل سمعي، لابد لها من دليل سمعي، ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا أنه كان يرفع في صلاة الجنازة. وأدرك أن رفع اليد عبادة يتعبد المرء بها، والأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، فكان ذا المستند أنه لا يرفع يديه. ولكن الصحيح في هذا أن من رفع جاز وأن من لم يرفع أيضا جاز، بل إن يعني الرفع فيه النص الذي أورده الترمذي رحمه الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. سائل هو واحد من إخواننا يقول أنني ذكرت في درس خطبة الجمعة أمس بعض كتب التفسير التي لا يرجع إليها ويرجو الإعادة. نحن نعيد أسماء الكتب، ما أعرفش اللي هو لا يرجع إليها ولا التي يرجع إليها. التي لا يرجع إليها نحن قلنا منها تفسير الزمخشري والتفسير الكبير اسمه فاتح الغيب بتاع الفتح الرازي، وتفسير النسفي وأبي السعود والخازن، وتفسير البيضاوي. ده احنا قلنا ايه ده لا يرجع اليه. فقال انني لم اشر الى كتاب في ظلال القران لسيد قطب رحمه الله، لان هو في ظلال الان طبعا في الجلد ما استقصيت كل التفاسير الممنوعه ولا كل التفاسير التي ينبغي ان ترجع اليها، انما كان هذا على سبيل المثال. والتفسير في ظلال القران لسيد قطب رحمه الله ليس تفسيرا، انما هو عباره عن يعني يدخل تحت التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي اي الذي لا يعنى بذكر الايات ايه ايه كلمه كلمه زي تفسير الاقدمين، انما يجيب الربع ويتكلم عليه عموما خلاص، فيبدا الاول يتكلم عن السوره كلها، المحاور التي تدور السوره عليها كلها ككل من اولها لاخرها، وبعدين يبتدي ياخذ ربع ربع ربعين ربعين على حسب ما يوفق الى ذلك، ويتكلم عنها كلاما عاما. فهو الحقيقه يعني كتاب الشيخ الطب فيه لا شك فيه فوائد وفيه ايضا اخطاء، لان الشيخ الطب لم يكن من العلماء، هذا كان رجلا اديبا في بدايه حياته ولقيته صعيدي، فالاصل عنده الديانه صعيد في الأرض يعني قبل ما الصعيد يبوظ ويستهل ونقرأ عليه الفتح، كان طبيعي الناس كانوا متدينين، يطلعوا يصلوا، يطلع عندهم نخوة، عندهم مروءة، عندهم مكارم أخلاق، مهيئين ان لما تقول له حاجة في الدين يستجيب على طول. واخبرك ليه؟ جدع الصعيد الجدع. عشان كده دكت كلها على الصعيدة. ليه؟ اشمعنى الصعيدة هم اللي تكت عليهم؟ دي مقصودة، اوعى تكون فاكرة انها جاية كده، لا هذه مقصودة. ليه؟ لان ده الجيل اللي عنده طبيعة النخوة والمروءة والرجولة، ومهيئ ان هو لما تحطه في مكان يؤدي دوره تماما كما ينبغي، فحبوا ان هم يخلوا البني ادم يتبرى منه، مش عايز يبقى صعيدي. ليه؟ مقلب كل الناس تتريق عليه، خلاص يألفوا عليه نكت والكلام ده. ودي مسألة مقصودة، مش مسألة جاية عفو الخاطر أبدا. والمسألة دي مش في مصر بس، المسألة دي في الدول بحالها، يألفوا على الصعايدة، الصعايدة في الدول كلها اللي هم عايشين في الجنوب، جنوب كل البلاد صعايدة، يختلفون عن أهل الشمال. أهل الشمال إيه؟ عندهم بقى الحضارة والإتيكيت والتطور والكلام ده، ودايما أهل الجنوب هم اللي إيه؟ بيكونوا متخلفين شوية عن أهل الشمال في مثل هذا يعني، وإن كانوا إيه؟ من ناحية الأخلاق والعادات والتقاليد وكده أفضل كثيرا من أهل الشمال. فالشيخ قطب كان كده، وبعدين اشتغل بالأدب، ولم يكن له علاقة لا بقراءة الدين ولا الكلام ده. فذلت أقدامه وذلت بقدميه في أكثر من مزق من أشدها، وأقبحها كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام التي يسب فيها عثمان بن عفان سبا مقرعا، ويسب بني أمية ويتكلم كلام كتبت عليه له، يعني الكلام اللي بيقوله الكاتب الدراما الحقير ده عن عمرو بن العاص ده ولا يساوي حاجة بجانب اللي كتبه سيد قطب عثمان بن عفان، يعني كلام فظيع، وليسه تبرأ منه قبل أن يموت. كنا نتمنى أن يتبرأ منه قبل أن يموت، إنه كلام ما ينفعش هذا يقوله مسلم، فعش يقوله مسلم. وبعدين لما بقى انضم الحركة الإخوان المسلمين وقضي عليه بقى بالسجن ثم بالإعدام، هو فترة بقى السجن كان بيكتب، قبل السجن كان بيكتب في ظلال القرآن، وبعدين كمل منه قدرا كبيرا وهو في السجن. فلم يقرا سيد قطب، لم يقرا، انما كان رجل بيتكلم بقلبه وبيتكلم بقلمه، فقاله قلمه الادبي في مدارس شرعيه. يعني احنا عندنا في مثلا في باب العقيده ما ينفعش تتناقض الكلام، في حاجة اسمها ضبط لألفاظ العقيدة، لما تيجي تتكلم لازم تتكلم كلام منضبط، لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وادي تاني. فمثلا اتهموا الجماعة اللي هم بيشنوا الحبل على سيد قطب بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن، أنا أجزم أن هذا ما خطر على بال سيد قطب أبدا، أن يقول بخلق القرآن أبدا، أنا أخالفه في أشياء كثيرة، لكن هذا ظلم بين له. والذهبي لما اتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، لما جاء على وقعة النسب من عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم تصح. الله يحب الإنصاف، احنا بنقراه صحيح بس ما اقدرش اقول انه هو اللي سلم عبد الله بن عمرو ابن عمر، فلما في حربه وبعد واحد ضربه بحربه مسمومه هو بيطوف حول البيت. طب ايه اللي خلاه يقول الكلام ده؟ كلمه زل بها قلم بيتنطط للالم بتاعه، فكتب العباره الاتيه، قال: اما القران فهو من صنع الله، والصنع دي معناها الخلق، خلاص؟ قال لك يبقى من صنع الله يبقى يقول للقرآن مخلوق، تمام؟ أبدا هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول هو من عند الله، خلاص؟ عايز يقول كده. فخانه قلبه الأدبي، فشطح في مواضع كده، حاول إن هو يسلك يعني بعض العبارات الصوفية والكلام ده، فوقعته فيه وأوقعته في مجاله، حتى إن بعض الناس برضه اتهموا أنه يرى عقيدة الحلول والاتحاد كمان، لان له عبارات في سوره الحديد وفي سوره الاخلاص ذكر الله احد برضه ايه، ممكن اي بني ادم عايز يتلكك له هيتلكك له مستريح يعني، وهيطلع له العباره ديت ويرمي بيها على طول. فانا عندما اقرا سيف قطب لا اقرا له على اساس انه عالم ابدا، سيف قطب ده رجل اديب، انا ما باخدش منه معلومات ابدا، ولا اخد منه فتوى ولا اخد منه معلومه دينيه ولا الكلام. وهو كمان لم يقرا اي بها، لا كانت كتب شيخ الاسلام ظهرت ولا الكلام ده، وما لحقش ما لحقش اول ما بدا يعني يتخذ الاتجاه الديني هم واخدينه حاطينه في السجن، افضل في السجن فتره وبعدين اعدموه. الكتاب اللي هو كتبه بقى المذكرات التي نشرت بعد ذلك بعنوان لماذا اعدموني، تدل على ان الرجل لما يعني سجن وظل فتره في سجن ان كثير من ارائه تغيرت، ورأى في النهاية أنه لا حل في التغيير إلا بالعلم، وأنه ينبغي أن نعلم الناس ونرجع بهم إلى ما كان على عليه السلف الأول. إنما رمي بالجاهلية والمجتمعات الجاهلية والشعب الجاهلية اللي بينسب إليه الفكر القطبي والكلام ده، سيد قطب في هذا الكتاب رجع عن كثير جدا إلا بأقل عن تقريبا كل ما كان معروفا عنه، ويمثل نقطة أو يمثل علامة واضحة في تفكير الفكر القطبي. فلذلك يعني أنا يعني كتاب في ظلال القرآن أنا ما شايف إن ممكن حد يقدر يستفيد منه أوي إلا إذا كان رجلا قارئا قبل ذلك، عشان إيه يحسن الانتقاء من هذا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.